الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، ووصلنا إلى الصفحة 93. وفي الهامش عنونت عنوانا من الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، وفي رواية وعالم أو متعلم بالرفع. قلت: روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن، وابن ماجة وأورده السيوطي في الجامع الصغير بحديثين، وصححه من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، وفي رواية: إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. قال المنوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: الإمام السيوطي له الجامع الكبير والجامع الصغير. الجامع الكبير 100,000، والجامع الصغير 10,200 تقريبا. شرحه الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، شرح فيض القدير، وكذلك شرحه المناوي فيض القدير بشرح الجامع الصغير، وهو كتاب جليل، قرأته مرات كثيرة من أوله إلى آخره، لأنه انتقى فيها السيوطي 10,000 أحاديث ومئتين من كتبه. فقال المناوي: يمكن أن يكون المراد بلعنها، يعني كنا نتكلم المرة السابقة على الباب 19، باب من طلب العلم بغير نية فرده الله إلى النية، والباب 20 باب التوبيخ لمن طلب العلم لغير الله. ثم أنهيت هذين البابين بهذه وهذا العنوان وهذا الحديث. فقال المناوي: يمكن أن يكون المراد بلعنها، أي الدنيا، ملاذ شهواتها وجمع حطامها، وما زين من حب النساء والبنين وقناطير الذهب والفضة وحب البقاء بها، فيكون قوله ملعونة أي متروكة، مبعدة، متروك ما فيها. نحن خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحديث مسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فالدنيا وصفها صلى الله عليه وسلم أنها حلوة خضرة، كما في الآيات الكثيرة عندما يهيج الزرع ويخضر وتطيب حلاوته وجماله ومنظره للناس، ثم يصبح هشيما بعد ذلك. الدنيا حلوة خضرة، هذا أمر مقر في الواقع، في الواقع موجود، ولكن قال: الدنيا حلوة خضرة. هذا الخضار وهذه الملاذ وهذه الشهوات وهذه الأمور التي يحبها الناس، ربنا سبحانه وتعالى استخلفكم فيها. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. أمامك الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والسنة والبدعة، والإيمان والكفر، فاختر لنفسك ونفسي وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما في صحيح مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقال هنا: واللعن الترك، وقد يراد أنها متروكة للأنبياء والأصفياء والصالحين والورعين والعلماء، ولأن الدنيا غرت النفوس وهي تغر الجميع إلا من رحم الله، غرت النفوس بزهراتها ولذاتها وإمالتها عن العبودية إلى الهوى، حتى سلكت غير طريق الهدى. إن تركت هذا الذي أمرت به وذهبت وتلهفت وسرت على طريق الدنيا يحدث ما يحدث، ولأن الدنيا غرت النفوس بزهرتها ولذتها وإمالتها عن العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالدنيا تميلك وتحرفك وتصرفك عن هذا الذي عشت وخلقت من أجله، وأمالتها عن العبودية إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى. ومن ثم قال ملعون ما فيها، لأنها تؤدي إلى أن تلعن بما يحدث، نسأل الله العفو والعافية. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما يحبه الله، كل ما والاه الله، كل ما والى أمر الله فالله يحبه. قال إلا ذكر الله وما والاه، كل شيء يوافق محبة الله ورسوله. حديث البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحديث العظيم الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الترمذي وكذلك ابن حجر قال رجاله ثقات في فتح الباري، قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. الشيخ الألباني صحح هذا الكتاب، خرج كتاب شرح السنة وضعف هذا الحديث، فلما بحثت عن الحديث صححه ابن حجر وقال رجال ثقات، والنووي قال حديث صحيح، والحديث صحيح جدا من ناحية المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يؤمن، يقسم بالله والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى الهوى وحتى الشهوة وحتى اللذة توافق الكتاب والسنة. هناك شهوات ولذات مباحة، الحكم الشرعي، الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب اللي هو الفرض، والمندوب اللي هو المستحب، والحرام الذي هو الكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية، والمباح اللي هو الجائز. فهناك لذات حلال وهناك لذات حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته أي مع امرأته ويأخذ حسنات؟ فقال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم، قال كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر الشهوة موجودة، شهوة دنيوية وشهوة أخروية، شهوة دنيوية حلال وشهوة حرام في الدنيا والآخرة. فالقضية قال هنا أي ما يحبه الله في الدنيا، والموالاة والمحبة بين اثنين، وقد تكون الموالاة من واحد وهو المراد هنا. الحديث صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وفي سنن الترمذي قال حسن. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. من أحب في الله وأبغض في الله وأنكح في الله فقد حاز أوثق الإيمان أو أقوى الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية الإيمان كله. فقال وقد تكون الموالاة من واحد وهو المراد هنا، يعني ملعون ما في الدنيا إلا استثناء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تمام. قال يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله وما يجري في الدنيا مما يجري في الدنيا، وما سواه ملعون. سبحان ربي العظيم على هذا الحديث الجليل. الدنيا ملعونة، بدأ باللعن لها، ملعون ما فيها أي شيء فيها إلا استثناء إلى ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قال الأشرفي المراد بما يوالي ذكر الله وطاعته واتباع أمره وتجنب نهيه، هذا هو المراد. إلا ذكر الله وما والاه. وبينت أن الذكر لا يقتصر على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، بل الذكر كل الدين بحدوده بأمثال بأوامره بنواهيه بالقصص القرآني في كل شيء، في أخلاق، في الأخلاق، في المعتقد، في المنهج، في السبيل، كل هذا. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا معناه في الآيات الأخرى. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن فيه كل الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى ليبين هذا القرآن وهذا الدين صغيره وكبيره. ذكر الله وكل الدين، الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والأوامر والنواهي والحدود والأمثال والنظائر والأشباه، كل شيء. قال: لأن ذكر الله يقتضي ذلك، اللي هو المراد بما يوالي ذكر الله وطاعته واتباع أمره وتجنب نهيه، لأن ذكر الله يقتضي ذلك، أي يقتضي كل ذلك. وعالما أو متعلما، أي هي وما فيها مبعد عن الله تعالى. الدنيا حلوة خضرة، أنت متخيل؟ هذا بلاء ومحن عظيمة. يعني أنت تعيش في الدنيا منذ أن عقلت وفهمت إلى أن يتوفاك الله، للنهار في كل الدنيا في كل زمان ومكان شهوات ولذات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. والله وتالله وبالله، المرء منا مثلي ومثل غيري، أدخل في بيتي وأقفل الشباك والزجاج وأقفل باب الحجرة وأجلس في مكتبتي ويصلني سب الدين والشتم المهين الشديد لكل الناس، وأنت في بيتك وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فأمر عظيم. حتى لو أردت أن تعتزل هذه الدنيا يصل إليك، الأمر شديد. فأنت مهما كنت في عملك يا أخي، أنت في المسجد وأنت تخرج من المسجد، لو خرجت قد يكون بعض النساء لا يرتدين الحجاب وأتوا إلى المسجد ليحضروا الجمعة، قد تفتن في نفس المكان. فنسأل الله السلامة. القضية هنا ثبات واستقرار، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا هو الأصل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت تسير في المسجد في الشارع وتسمع كذا وكذا وكذا كذا وترى وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الأخوات الطيبات قليلون في الدنيا، وغيرهن كثيرون في كل الدنيا في كل زمان ومكان. فأنت مبتلى بأشياء كثيرة. الدنيا حلوة خضرة، إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فاتقوا الدنيا، هذا عموم كلي خصص، فقال: واتقوا النساء، عموم خصوص بعد عموم، والنساء من الدنيا. ولكن قال الدنيا، وتكفي الدنيا النساء وما فيه، ولكن أشدها النساء وأكثر أهل النار من النساء، وممن اتبع النساء فدخل بسبب النساء، فخصص بعد العموم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فنسأل الله السلام والعافية. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، هذا هو الذي يستثنى من اللعنة. أهل العلم، العلماء الربانيون ومن تبعهم بإحسان من طلبة العلم، عالم أو عالم وعالم أو متعلم، فالدنيا ملعونة إلا هؤلاء. فهذا الحديث دائما يذكر ويذكره أهل العلم في بيان أهمية العلوم الشرعية. فقال: وعالما أو متعلما، أي هي وما فيها الدنيا مبعد عن الله تعالى إلا العلم النافع الدال إلى الله أو على الله. فهذا هو المقصود منها قوله عالما أو متعلما بالنصب عطفا على ذكر الله لأنه مستثنى من موجب. ورؤية بالرفع أيضا قال الطبي والنصب ظاهر بالفتح يعني والرفع على التأويل المعنى كأنه قيل الدنيا مذمومة لا يحمد فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم هذا هو المستثنى منه. فانظر إلى جمال هذا الحديث دائما أدندن وأكرره إلا ذكر الله وما والاه عالم ومتعلم. الفطن الحصيف ذو اللب والعقل السديد الشديد الذي وفقه الله إلى الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة يكون إما من أهل العلم وإما طالب علم يتعلم ليعلم نفسه وغيره. قال إلا ذكر الله وعالم ومتعلم وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله وما والاه. وما والاه تشمل كما واتقوا الدنيا واتقوا النساء إلا ذكر الله وما والاه. فقال هنا وما والاه لاحتوائه على جميع الخيرات والفاضلات ومستحبات الشرع كما في حديث البخاري وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يقول الكلمة تشمل كل شيء كلمة قل آمنت بالله ثم استقم يحتاج إلى مجلدات لشرح هذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى وهبه جوامع الكلم فقال ولكنه لاحتوائه على جميع الخيرات والفاضلات ومستحسنات الشرع لكنه خصص بعد التعميم دلالة على فضل العالم والمتعلم كما واتقوا الدنيا واتقوا النساء فقال هنا وما والاه قال دلالة على فضل العالم والمتعلم اللي هو أو عالم أو متعلم وتفخيما لشأنهما صريحا وإيذانا بأن جميع الناس سواهما همج لا إله إلا الله. لو عمي سمع الحديث وفهم يكاد أن يشتمني أو يضربني. قال أهل العلم قالوا هذا قالوا همج يعني كل الناس همج إلا هؤلاء الدنيا ملعون ما فيها إلى ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم غير العالم والمتعلم والذاكر لله وما والاه هم همج الرعاء يعني هذا يعني يبين صلى الله عليه وسلم معنى هذا ليحفز القلوب على العمل الصالح وترك المنكرات والمعاصي والفسوق. قال وإذانا بأن جميع الناس سواهما همج جهال لا يدركون ولا يفقهون ولا يفهمون ولا يعون. وتنبيها على أن المعنى المعني بالعالم والمتعلم العلماء بالله العالم الرباني العالم العامل المعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والجهل. فيخرج الجهلاء استثناء وعالم لم يعمل بعلمه. وبينت في اللقاءات السابقة أهمية الفصل والفرق بين العالم الرباني والعالم عالم الدنيا وعالم لم يعمل بعلمه. يبقى قوله إلا عالم ومتعلم فيبين لك الفرق بين نوعي العلماء. فقال على أن المعني بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل الإجماع الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فيخرج الجهلاء وعالم لم يعمل بعلمه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تدركون وتفهمون؟ وعالم لم يعمل بعلمه، فهذا العلم حجة عليه يوم القيامة. أما العالم الذي هو العامل المعلم هو الذي يكون هذا العلم حجة له يوم القيامة. وعالم لم يعمل بعلمه، ومن يعمل عمل الفضول ولا من يتعلق بالدين. الفضول مش بالضاد مش بالصاد. يبقى الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لابد من خلوص النية لله سبحانه وتعالى. لماذا تتعلم؟ قال: وفيه أن ذكر الله أفضل الأعمال ورأس كل عبادة. الذكر على ما قلت، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. كل الدين لا يقتصر على التسبيح والتهليل والتكبير، ليس كذلك، هو جزء من الذكر. والحديث من كنوز الحكم، صدق والله، وجوامع الكلم لدلالته بالمنطوق على جميع الخلال الحميدة، الصفات الحميدة الطيبة الجليلة، وبالمفهوم مفهوم المخالفة على رذائلها القبيحة، فجمع بين الأمرين. فهذا الحديث من أجود أجود ما يكون، وشرحه شرحته لأهمية هذا ولبيانه، لأنك إن أخذت الحديث ولو حفظته ولم تفهم لن تدرك هذه المعاني. فكلما اطلعت وكثر اطلاعك في الشروحات للأحاديث وتفسير الآيات المختلفة من أهل العلم سلفا وخلفا، هذا يورثك ثروة علمية جليلة تفهم بها ما يلقى إليك، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الإمام القرطبي في جامع الأحكام القرآن هذه الآية، فقال معناها: وعد من الله أن من اتقاه علمه ويلقي في قلبه نورا يفهم به ابتداء ما يلقى إليه من الكلام، الآية والحديث وكلام الناس. ممكن ليس عندك هذا النور فيتكلم معك رجل عنده خبث ومكر يشتمك وأنت لا تدري هو شتمك، والذين حولك يعلمون ويضحكون. أمر يلقى في القلب بالتقوى، وعد من الله أن من اتقاه علمه وجعل في قلبه نورا وألقى في قلبه نورا يفهم به ابتداء ما يلقى إليه، أي من الكلام. ثم قال: بل قد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا، هو الذي يفصل به بين الحق والباطل. فقال: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أهل العلم وطلبة العلم الأقوياء يشعرون شعورا عظيما، يعلمون أن هذا العلم والتعلم، العلم والتعليم، هذا هو خير الدنيا والآخرة. يفرون من كل الدنيا من شهواتها، ويمكثون ليل نهار في الجهد والدأب والنصب للتعلم والتعليم، لأنهم يعلموا هذا هو خلاصة الدنيا والآخرة، فيتركون كل شيء. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، اللي هو الجمل الأحمر ليس الأصفر، اللي هو إلى البني، فهذا من أفضل الأموال عند العرب، الجمل، الجمال والناقة والإبل من أجود أنواع الأموال. فأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، فهذا يعلمه أهل العلم. لذلك اجتهدوا اجتهادا عظيما، كان الرجل منهم يجهد نفسه جهدا عظيما ليعلم الناس. قلت ومما يؤكد ذلك ويحققه قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذه الآية العظيمة الجليلة بدأت بها كتابي فقه الوعظ والذي أشرحه معكم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل الله إليه من القرآن العظيم على الرسول الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، زاجر عن الفواحش، كل أمر وكل نهي وكل حد وكل قصص قرآني وكل مثال يضربه الله للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وهدى ورحمة محصل لها، هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، أي شفاء من الشبه والشكوك. هذا القرآن الذي لا يدرك القرآن ويعلم تفسيره يدخل عنده الشيء الشك والريب، أمور عظيمة، يكون خريجي، يكون خريج جامعات وهو أمي في الأمور الشرعية، فأي كلمة تقال من علمانية أو مرتد أو ملحد أو مجرم يدخل هذا الخبث والفساد في قلبه فيظل إلى أن يتوفاه الله لا يركع ركعة. فالناس تركوا القرآن الآية العظيمة، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلما اتخذوه مهجورا أي متروكا، أي لا يعمل به، لا يسمع، لا يفهم، لا يدرك، لا يعى، انتهى الأمر وفسدت الدنيا والدين. قال أي شفاء من الشكوك والشبه، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. القرآن وأثر القرآن كما قال سلم في مروى البخاري ومسلم على الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون ويحفظون ويقيمون الليل من صلاة العشاء للفجر مستمرين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ليس بالحفظ والقراءة فحسب، بالفهم والعمل، لأنك لو عملت بدون فهم لهلكت وأهلكت. فقال هنا: وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس وهدى ورحمة، أي محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين به بما فيه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. هو هدى للمتقين ولغير المتقين، لأن القرآن أنزل ليعمل به فيخرج الإنسان من الكفر إلى الإيمان. فابتداء هذا الكتاب للخروج من الظلمات إلى النور، فقوله لا ريب فيه هدى للمتقين، هؤلاء أهل العلم والمتقين الذين خلصت نيتهم وصلحت فطرتهم، ولو كانوا منهم الأميين، ولو كان منهم الأميين أو الأميون لفهموا، وكان هذا زيادة في التقوى. فالذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يقولون ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين ولا هدى له لغير المتقين. وهذا كلام ضال. هذه الآية السورة الثانية بعد سورة الفاتحة، فكيف يتصدر الله سبحانه وتعالى بثاني سورة من السور ويكون فيها شبهة؟ ليس كذلك، ولكن هؤلاء نسأل الله العفو والعافية، لا سيما ببعدنا عن صدر الإسلام وهذا القرآن نزل على أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن فصحاء في غاية الفصاحة، يفهمون كل آية وكل حرف وكل لفظة في الحديث أو في الآية، ولكن لبعد الناس وبعدها عن الكتاب والسنة واللغة العربية هلك الناس. قال وهدى ورحمة، أي محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الأصل أن ينزل هذا القرآن فيه شفاء ورحمة لكل الناس. فمن أخذ بالأسباب شفاه الله ورحمه وأنقذه من العذاب. والله سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لأنه سبحانه وتعالى عزيز حكيم فأرسل وأقام الحجة على كل أحد. فلما أقيمت الحجة على الطيبين كان لهم شفاء وهدى، وعلى الذين أقيمت عليه الحجة وتركوه ما كان لهم شفاء ولا هدى. هذا معنى الآية. قال تعالى قل هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أكثر من حوالي 20 سنة كنت مع التعلم والتعليم، كنت أضطر إلى الرقية، يعني لا ما كنت أرقي النساء، لكن لوجود نسبة الهجانة وكان من سنين طويلة يعني الجهل منتشر، فكنت أضطر إلى هذا الأمر لله سبحانه وتعالى ولا أخذ شيئا عليه بلا شك يعني. فالشاهد هنا كنت وبعد ذلك انشغلت في الدعوة وتركته بالكلية أكثر من 20 سنة، فكنت أعلم من أرقي عليه فأتفهم منه يصلي لا يصلي كذا كذا كذا كذا كذا، وأعلم أن هذا إنما يكون على هؤلاء الذي يترك الصلاة ويسب الدين ويفعل كذا وكذا، مهما تفعل معه ليس هناك شيء، ليس هناك أذكار صباح ولا مساء، والشيطان والشياطين معشعشة عياذا بالله. مسألة الجن قد يكون عليك أكثر من جن أو جنية، قد تكون عليك طائفة من الجن عياذا بالله، أمر عظيم، وهناك المارد وهناك الصغير، فالمسألة عظيمة. حديث البخاري ومسلم وسلسلة الشياطين وصفضت في رواية، في رواية ابن خزيمة وسلسلة مردة الشياطين، يعني حتى في أيام رمضان الشياطين الصغار ينطلقون. عشان كده تتبع المتشابه يقول بعض الناس لا يفهمون يا شيخ من الحديث هو، احنا شايفين شياطين اللي بيشرب خمرة واللي بيعمل وبيسوي، طب ايه الحل ده؟ لو لم هو مسألة، قلت لك الأحاديث إن أردت أن تأتي بمسألة شرعية وتعلم حكمها لابد أن تجمع أدلة الأحكام في صعيد واحد لمسألة. وصفضت الشياطين وسلسلة الشياطين، فالذي يقول لك ما قال هذا تقول في رواية مرض الشياطين، يعني الذي يسلسل الشياطين الشديدة، أما الصغير لا يسلسل. فالجامع بين أدلة الأحكام يعلمك كيفية الرد. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله السلامة والعافية، كما كان على أبي جهل هو وصاحبه، يقول له أتقولون أن محمد كذاب، وكنا نقول ونطلق عليه وهو صبي الصادق الأمين. فقال له صاحبه ولم لم تؤمن به؟ فكانت العلة له أنه ليس من قومه، ليس من قبيلته، ولكن من أبناء عبد المطلب. فانظر إلى هذا الأمر الذي منعه وهو يعلم أنه نبي ومرسل من عند الله. فقال هنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون. لا يؤمنون ليه؟ هو عالم. والأصل الشرعي عند أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لابد من البيان. فقال هنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، مهما تقرأ عليهم انتهى الأمر، قفلت قلوبهم. وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. الكتاب والسنة والتعليم الشرعي هو الذي يجمع، والذي التهى وانصرف وانحرف عن ذلك إلى الجمع الدنيوي لا خير فيه، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا عموم كلي، كل ما تجمعه لا خير فيه إلا ما جمع من المال لله وفي الله وبالله، وللإنفاق على الأولاد وعلى الزوجة، وفي يمينا وشمالا في الصدقات في الواجبات وفي المستحبات، وخير مما يجمعون. الناس تجمع المال، كل شيء بالمال، الزواج بالمال، السكن بالمال، الملبس بالمال، الشراب بالمال، المنصب بالمال، كل شيء، كل شيء. فكل شيء يجمع من المال بالمال. فقال هنا فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته. ومن فضل الله ورحمته وأعظم الفضل والرحمة التعلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به. هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره في هذه الآية، ذكر عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق، الأموال التي يجنيها الولاة تحت إمرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يأتون بالجمال وبالمال بالذهب والفضة، لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له خادمه، فجعل عمر يعد الإبل، رآها كثيرة جدا. كنت أنا صغير في البلد، كان بيت جدتي على ترعة، كان يعتبر طريق عام، فأهل السودان كانوا يأتون بالجمال، كلام ده من حوالي يمكن 53 سنة 54 سنة، فكانوا يأتون بالجمال من السودان إلى أسوان اللي هي قرية دراو، كانت تسمى بلاد الجمال، فكانوا يأتون إلى هذه القرية ليبيعون الجمال فيها، فكنت أرى الجمال من مكان بعيد إلى المكان الذي لا تراه من اليمين أو اليسار في سير واحد، وكنت أفرح بجمالها وشكلها البديع. فعمر بن الخطاب رأى هذه الجمال فقال، فجعل عمر يعد الإبل كثيرة، فإذا هي أكثر من ذلك هيعد إيه ولا إيه ولا إيه، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى. فانظر إلى الرد وإلى رد عمر، فقال ويقول مولاه اللي هو أيفع هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر كذبت كذبت، ونعم من فضل الله ورحمته، ولكن ليس هذا هو الفضل والرحمة. قال كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون. والجمال في عهد الصحابة من أفضل ما يجمعون. قال كذبت، وكلمة كذبت مهمة في الفهم حتى لا تفهم فهما خاطئا، كما في البخاري ومسلم تكلم الصحابي أبو السنابل في مسألة تخالف الكتاب والسنة، هو اجتهد فيها فلما بلغ القول لرسول الله قال كذب أبو السنابل، والصحابة ليسوا كذبا. فكلمة كذب كذب أبو سنابل، أبو السنابل أي لم يصب الحق، فقال هنا كذبت أي ليس هذا. فالكلمات تكون على حسب السياق، ليس كلمة الكذب في كل وقت هو كذب، تمام، بل قد يكون الكذب مباحا في بعض الأوقات، كما في حديث البخاري ومسلم في الحرب وفي الصلح بين الناس وفي مع المرأة مع الزوجة يجوز للضرورة، طبعا مش على طول كل شوية تكذب عليها، لا تأخذ الحديث وتخليه عام. ما في ناس بتستهبل بصراحة يعني، لا في الضرورة يعني، في نساء ناقصات عقل ودين، حديث صحيح مسلم والبخاري أيضا، يعني هي يعني غبية هتعمل ايه طيب، فغصب عنك تدفع دفعا تكذب عليها للضرورة حتى لا تخرب على نفسك أولادك وأسرتك. فقد الكذب قد في مسألة الصلح، يعني تصلح بين اثنين ضرورة، قاعدة الكلية اللي أجمع عليها أهل العلم، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. ودليل الإجماع، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكلمة الكذب في كل السياقات، ليس الكذب فحسب، الألفاظ الشرعية، وهذا تفهمه في علم أصول الفقه، تمام. فقال كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون. لما أتيت بهذا الحديث وأتيت بكلام المناوي في الشرح، فبما عندك من العلم سواء من الآيات أو الأحاديث وتفسير الآية وتفسير الأحاديث، فإن باشرت بحثا في مسألة، فإن كنت فقير الثروة العلمية من الكتاب والسنة إجماع المسلمين، لا تستطيع أن تبحث بحثا في مسألة شرعية. وكلما ازداد علمك وثروتك العلمية تعرف كيف تنتقي الشيء وتجعله في مكان وفي مكان على حسب السياقات، وهذا الذي يجعل من أراد أن يتكلم في دين الله. لذلك بين ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وكان ابن الجوزي يقال عليه إمام من أئمة الوعظ، وبينت في كتابي فقه الوعظ أئمة الوعظ قبل ابن الجوزي، وذكرت كل هؤلاء الأئمة في كتاب الوعظ وأشرحه لكم يوم الجمعة إن شاء الله. فهذه مسألة في غاية الأهمية، فالإنسان لابد أن يكون حصيفا فطنا ذكيا، يدرك ما يريد ويعلم مراده ومقصوده ليحسن سعيه وتحصيله. قلت فما قاله الفاروق العالم الفقيه إلا من الفهم والوعي والإدراك والبصيرة والفقه والعلم، ولا يكون ذلك إلا للعالم والمتعلم. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عنوانت عنوانا، ما زلنا في الهامش الذي أشرح به كلام الدارمي، وبينت لكم مسألة الصنعة التصنيفية والتأليفية حتى في الأبحاث، يعني عندما عندك الكتاب هكذا، يعني هذه النقط مع الشرط الأسود هذا، يعني بيبقى الصفحة التي قبلها أو التي بعدها هنا يبقى المتن، ثم بعد ذلك في الصفحة التي بعدها هناك شرح لشارح الكتاب، فيجعل هذه نقط لا كلام فيها والكلام تحت، حتى يعني تعلمنا من مشايخنا حتى الفصلة لها معنى، الفصلة اللي بتبقى عاملة كده موجودة كل بين الكلمات، الفصلة اللي هي واو مقلوبة، هناك فصلة دون فصلة، الفصل المقلوبة فقط دي فصل بين الكلام والكلام حتى لا يختلط الكلام على بعض. هناك فصلة منقوطة، فصلة تحتها نقطة، فصلة تحتها نقطة معناها لأن. فانظر إلى هذا العلم الجليل حتى في الألفاظ وأنت تكتب تعلم إن الفصلة ما معنى الفصلة، ما علتها، الفصلة المنقوطة والفصلة غير المنقوطة. فدي هذه كلها يعني إخوة أكبر مني سنا، فأعطيتهم بعض كتبي فأخذ كتابا، فكلما نقلت نقلا من أهل العلم فأجعل بعد النقل قوسين وألف وهاء، ألف وهاء، فقال لي إيه دي، هي انتهى، انتهى النقل، يعني أنقل نقلا ثم أتكلم ثم أنقل نقلا آخر وأقول انتهى، انتهى اختصارها ألف وهاء. فقال لي ما معنى ألف وهاء، فبينت له. فهناك مسائل من ممارسة القراءة والاطلاع تفهم هذه المعالم وهذه الرموز التي تمكنك من الفهم. فعنونت عنوانا لو علمنا، لو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا الله علما لا تقوم به أبداننا. هذا أثر، جزء من الأثر سيأتي إن شاء الله. ومن هنا يتدبر العالم قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في آخر آية من سورة العنكبوت، وتكلم فيها كلاما في غاية الجودة، أخذت منه قليلا نبذا، قال اللي هو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أولا قبل هذا إنما يخشى الله من عباد العلماء، ده ستأتي إن شاء الله في آخر الصفحة. قال القرطبي أيضا في جامع أحكام القرآن في قوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني العلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه جل عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية. وما قدر الله حق قدره، كما روي عن علي بن طلحة عن ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين علموا أن الله على كل شيء قدير. وقال ربيع بن أنس من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم، من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. أنت عالم ولا تخشى الله وتعصي الله، أي علم من عندك؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا. قال من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. وقال مجاهد إنما العالم من خشي الله عز وجل. عن ابن مسعود قال كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا. أنت مغرور، مضحوك عليك، أنت جاهل مجهول مجهل. وقيل لسعد بن إبراهيم من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه. وكأنه ذكر قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فكيف يكون من أهل العلم وهو ليس من أهل التقوى؟ ولو حصل أسباب وعلل وشروط العلم سيكون علما دنيويا لا يفيده لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويكون عليه لا له. فقال من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عز وجل. لذلك قال أهل العلم للعوام الذين ليسوا من طلبة العلم كيف ينتقون من يأخذونه شيخا للفتوى، يتتبع هذا الرجل، هل يجمع بين الفسق، هل يكذب، هل يشرب المخدرات أو السجائر أو الشيشة، هل عنده ينظر إلى النساء يتأمل ويعلم، هل عند السورة الثانية الورع والتقوى وما حاله بين الناس، هل هو الناس تقول عليه كذا وكذا وكذا وكذا. لأن العالم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ف فلابد أن ينتقى من يستفتى، وليس الأمر للشهرة، لا والله وتالله وبالله، هذا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، هذا لا خلاف فيه. فقال وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل. وعن علي بن أبي طالب قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. أثر جليل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعناه قلت قوله عن علي بن أبي طالب قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. عشرات السنين يأتي الشاب أو الرجل فعل كل الموبقات لدرجة أنه ظن أنه لن يغفر له، ولن يقبل الله له توبة لو فعل ما فعل، ولو حج البيت، ويأتي من شدة ما فيه من الضلال والهلاك والفجور والزنا وكذا، ويأتي يائس من رحمة لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى. أكثر ما نفتى فيه في المواريث والرضاعة والطلاق والخلع، فيأتي إلي أناس حتى في بعد منتصف الليل في الساعة الثانية أو الثالثة، على حسب ما يبتليه الله بأشياء، لا سيما في الطلاق، يأتي في أواخر في الثلث الأخير، ويطرق الباب بشدة لأنه في فتنة، طلق الطلقة الثالثة، ويأتي إلي ويبكي وكذا وكذا وكذا وكذا: شغل عندي عيال وعندي وعندي، عندك عيال وعندك وعندي، وأنا عندي خزنة أجيب لك منها، أنظر إليه وأشوف الدنيا شكلها إيه، يعني ما الحل؟ الأصل أن أخرجه من محنته بلا شك، هذا أهل العلم، ولكن بضبط وأسباب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، كما قلت الكذب هنا لا تقول شيء لا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لو جاوبته بما يثلج صدره وليس هناك دليل، أنا كذاب وخنت الأمانة، ففي بعض الأحيان أجد له الرخصة وفي بعضها لا أجد، فيذهب ويتركني ويذهب لرجل ليس إلا يصلي بالناس، وقد في الأماكن التي فيها الأماكن الفقيرة قد يصلي إمام لا يحسن الفاتحة، فقد يفتي له ويرجعه إلى زوجته بعد الطلقة الثالثة، فمصيبة. فالإنسان بقدره كان. فقال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. يعني مسألة اختلف الناس فيها، للأسف اختلاف هو ليس خلاف، لذلك نقل النووي المسألة فيها إجماع، سأقول هذه المسألة، ونقلها ابن حجر في فتح الباري عن كلام النووي في شرح مسلم. حديث عمر ابن عمر وأيضا عمر بن الخطاب لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابن عمر ابنه أن يرجع زوجته، وبين له، ثم قال ابن عمر: وحسبت علي تطليقة. فطلقها في الحيض وحسب، قال: وحسبت عليها عليه تطليقة. ابن عمر الذي والحديث له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر ابنه، وقال أهل الأصول في هذه المسألة هل الأمر بالشيء أمر للثاني أم لا؟ يعني إيه؟ النبي قال لعمر قل لابن عمر لابنك افعل كذا، فهذا أمر من النبي لعمر ليبين ويبلغ ابن عمر، وكأن عمر وصحيح واسطة بين رسول الله وبين ابن عمر. فالأمر بالأمر نعم يصل إلى هذا في حالة الوساطة. المهم يعني فهذا الحديث تكلم فيه ابن حزم وكثير من أهل بعض أهل العلم، منهم ابن حزم والمذهب الظاهري داود الظاهري، وابن حزم اتبع داود، والروافض الاثنى عشرية، هؤلاء الذين قالوا الطلاق في الحيض لا يقع. وابن حزم استدل بحديث قوي جدا ولكن ليس في محله، ولكن في ظاهره قوي، حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والطلاق في الحيض بدعة، والبدعة ليست من أمرنا، كل بدعة ضلالة كما في صحيح مسلم، تمام. ولكن هنا مع أن ابن حزم إمام في اللغة وإمام في الأصول وإمام في الحديث وإمام في الفقه، فإمام في أصول في كتابه الإحكام في أصول الأحكام من أقوى الكتب عند أهل السنة وجماعة في علم أصول الفقه، فأخذ هذا الحديث بعمومه. وحديث ابن عمر خصوص وبالإجماع، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. ابن حزم يعلم طبعا وتعلمنا منه نحن عيال على ابن حزم، ولكنه شكك في رواية الحديث، وفي مسلم ورواها بسنده هو وفي تأويل الحديث، فخلص من هذا الأمر الإجماع الذي نقله النووي، وقال وشذ منه الظاهرية والإثنى عشرية الروافض، يبقى المسألة فيها إجماع. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء يعلم أن المسألة فيها خلاف، فكان إذا استفتي في مسألة لرجل طلق طلقات ثلاث منها الحيض فقال له على المذهب الفلاني ترجع إلى زوجتك، مع أنه عندنا القاعدة الكلية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا اجتهاد مع النص، ولا يجوز للمجتهد العالم أن يترك اجتهاده ويأتي باجتهاد آخر، ولكن هو نظر إلى المنظومة الكلية من المقاصد الشرعية دفع المفسدة وجلب المصلحة. هذا رجل عمي لا يفهم، لو لم أفتي له بهذه المسألة لوقع في الحرام مع زوجته. ففي بعض أهل العلم ينظر إلى المفسدة والمصلحة، قد تأول هذا بقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف في الشرع. عندما تلملم أدلة الأحكام في المسألة تعرف كيفية التكلم، حتى إن اختلف اجتهادك معها لأنك تنظر إلى المصلحة. يعني رجل عنده أولاد وطلق الطلقة الثالثة وليس عنده مال ليتزوج أخرى ويأتيها بالمهر والسكن وكذا وكذا وكذا، وعنده أولاد تريد الزواج بنات وأولاد، وعنده مدارس والزوجة كبرت في السن ولن تتزوج ومصيبة. ففعلا قد يحدث أمور يصل فيها الإنسان ليفتي بأمر حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كلها أدلة. فشاهد هنا الفقه. فقال هنا علي بن أبي طالب إن الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله. الربا بالإجماع من أشد الأمور، أشد من الربا والقتل، أشد من القتل والزنا الربا. فقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذن نأخذ الإذن من الله، نأخذ نعطي الإذن لله تعالى الله عز وجل علوهم كبيرة. فأذنوا معناها اعلموا، هذا بيان وعلم. فأذنوا من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعلن عليكم الحرب عندما تأكلوا الربا. ومع ذلك القاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. رجل عليه ديون، لو لم يدفع سيسجن سنين، وأهله ليس عندهم إنفاق غيره، وسيسجن سنين وأهله يشرد، أمور عظيمة. فأنت كرجل من أهل العلم تنظر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا أقول له؟ فتنظر في للمصلحة والمفسدة، والأدلة بينة، والله سبحانه وتعالى بين في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين جواز أكل الميتة في المكان الذي ليس فيه طعام، في صحراء، وشرب الخمر إن وقفت اللقمة في المريء، وإن لم تشرب الخمر لمت. فلذلك كما في مسائل القياس جعلوا مسألة القياس على الشيء المستثنى، يعني الميتة والضرورة، الميتة والخمر في كذا، فقالوا هنا هذا استثناء يقاس عليه شيء آخر، لا يقال هذا استثناء فحسب. ليه؟ لقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الميتة، بل قال بعض أهل العلم الذي وجد الميتة ولم يجد غيرها لو لم يأكل لآثم وكان عليه هذا حراما، لأنه لابد أن ينقذ نفسه ولو حتى بأكل الميتة التي هي حرام بالإجماع والكتاب والسنة. فوسعوا دائرة الضرورة ولكن بشروط، مش تقول لي ضرورة، هي مش ضرورة، الضرورة معناها ما تتوقف بها الحياة، هيتسجن عملية لو ما اتعملتش هيموت، يعني ضرورة ضرورة ضرورة جدا. وكذلك الحاجة الملحة جدا، القاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، يعني الحاجة تنزل، نزلها الفقهاء وجعلوها كالضرورة. فقال هنا إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى ولم يؤمنهم من عذاب الله، هذا هو الترغيب والترهيب. لكن تفرشوا الموضوع جدا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، والمسألة أنا حتى لما مثلا يبقى فيه طلاق وكذا، عندما أعلم المسألة وأعلم أن لا أن له إفراجة أوبخه جدا وأشد عليه حتى لا يرجع إلى هذه المسألة، لا أسهل له الموضوع له إن شاء الله المسألة سهلة، لا مش سهلة، على حسب فقه الواقع والأشخاص تنظر إلى حاله. بعض الناس يتسيبون ويتساهلون فوق الزائد فوق المقصود، وهذا لا يستقيم. فقال ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، ده الأصل، الرخصة في المعصية في الضرورة، في رخصة وفي عزيمة، ولم يؤمنهم من عذاب الله، هذا هو الأصل. ففروا إلى الله، الله سبحانه وتعالى أمر رب نبيه أن يقول في سورة الأنعام وغيرها قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عذاب، قل إني، وهو نبي وسيد الأولين والآخرين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقال ولم يؤمنهم من عذاب الله. فقضية التيسير الزائد الذي يخالف الكتاب والسنة ليست هذه، ليس هذا يسر، هذا نقد العرى الإسلامي. لابد من ضوابط للرخصة. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. الأصل العلم في القرآن، وكل الفروع العلوم الشرعية متفرعة من القرآن. ولم يدع القرآن عن غير، لم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. تعبد من غير علم دخلت في الابتداع. فإنه من يعش منكم بعدي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال هنا إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. لابد من العلم. قد تتقرب إلى الله بعبادات تصرفك عن الأصل، تتقرب بعبادة تبعدك عن الله. والأصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت، يعقدن على الأصابع فإنهن مستنطقات يوم القيامة ينطقون بكل هذه التسابيح. يعقدن على الأصابع فإنهن مستنطقات. السنة الفعلية لرسول الله كان يسبح هكذا. ما ثبت حديث عن رسول الله أنه مسك السبحة أو المسبحة وسبح عليها. وردت بعد الآثار، تمام، فيها الضعيف وفيها الصحيح. والمرجعية للكتاب والسنة. قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، قال وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يتكلم في هذا السياق عن حجية قول الصحابي، فقول الصحابي ليس بحجة في حال الاختلاف. فإن اختلفوا فالمرجعية إلى الكتاب والسنة. والآية عظيمة، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مسك السبحة في يده والمسبحة في يده، تمام. وتكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة، وذكرت مقالة في مقالاتي على الموقع في هذا الحديث. فالشاهد هنا المرجعية إلى قول رسول الله، فعند الاختلاف التنازع إلى الكتاب والسنة. فهذه المسألة وإن حتى لو ثبت عن بعض السلف مسك السبحة، فالأولى تركها لأن النبي ما فعله، وهذا الذي أفعله إلى يوم الناس هذا ومن قبل ومن بعد، ما مسكت السبحة في يدي. لأن البعض قال هي بدعة، وحديث الأمر الوجوب ما لم يرد دليل يصرف من وجوب إلى استحباب، فقال اعقدنا على الأصابع، والعقد وجوب والإجماع من الصحابة. فاختلاف العلماء من الصحابة يقال عند اختلافهم وليس في المسألة إجماع ينظر إلى أقرب الأقوال للكتاب والسنة، فلا نأخذ ونقول مسألة خلافية وآخذ ما أريد. لا، هناك ضوابط، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، تمام. ولأن الكثير من الفرق غير من الثنتين والسبعين يعني السبحة عندهم أصل أصيل، فمن الأولى والأفقه والأفضل عند أهل السنة أن يعقدن على الأصابع حتى لا يدخل نفسه مع من ليس من أهل السنة. مسألة مهمة جدا. ولكن طبعا هذا الكلام لا يقال عند العوام، يعني جل الناس يفرحون بالمسبحة. ويا إخوة انتبهوا، الأصل الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأصل الخفاء، لا يدري الناس ماذا تفعل. انت ماسك السبحة وماشي في الشارع، والله وتالله وبالله، والله يمكن يوميا أرى هذا المكان من بيتي إلى المسجد، رجل عجوز قدمه على قدم على دكان على كرسي في دكان، والله السجارة هكذا في فمه والمسبحة هكذا. والله والله رجل رأيته في محافظة من المحافظات يفعل شيئا من الأشياء فيها حرمة بلا شك، ويقف على الباب بالمسبحة يحج فلان يحج فلان وما بيصليش. فأنت متخيل أنت تنأى عن هذه الأمور حتى لو رأيت من الصحابة ما يفعل هذا. فالقضية هنا الصحابة بإجماعهم حجة، أما الصحابي المنفرد فلم يرسل إلينا إلا نبي واحد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقاله: ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، فإنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. شوف الكلام، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لا بد من العلم. الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي بمفهوم المخالفة يعلمهن القليل من الناس هم أهل العلم. فلماذا تأتي بشيء فيه شبهة من قال بدعة ومن قال ليس ببدعة وتحشر نفسك مع هذا الأمر؟ فالحلال مبين والحرام مبين والشبهات أتركها، هذا هو العقل الحصيف الذي يقول بهذا. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، يبقى في علم وليس هناك فقه، أنت تتعلم وتأتي بالشبهات، ولا قراءة لا تدبر فيها، أنت تقرأ القرآن لتعمل به لا لتقرأه من غير علم من غير عمل. قال: ولا قراءة لا تدبر فيها، أنت لو قرأت ولم تتدبر ولم تفهم فما فائدة قراءتك. فدائما كلام علي بن أبي طالب آثار عظيمة جدا، كما بينت الأثر حوالي صفحة وأكثر من صفحة من كلام علي بن أبي طالب في العلم في الفقيه والمتفقه، وشرحته في بداية كتاب الفقيه صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. هناك حديث موضوع: علي بن أبي طالب بوابة العلم، هذا حديث موضوع، هو من أهل العلم بلا شك والخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، أما هذا الحديث بوابة العلم غير صحيح. قلت: وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي في جامعه في كلام في غاية الجودة، قال ابن عباس وإبراهيم النخعي: هي في الذين يعملون بما يعلمون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: هو هؤلاء الذين في الذين يعملون بما يعلمون، العالم الرباني العالم العامل المعلم. ونزع بعض العلماء أخذ هذه الآية ونزعها بمعنى إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا. كلام يكتب بماء الذهب كما يقولون. ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف الكلام، قال: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا. أنت سنين علمت مسائل كثيرة، هل عملت بها أم لا؟ فقال: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا، مجرد التقصير في العلم والجهل إنما يكون مما حدث من قبل. يعني إيه؟ أنت حفظت 50 مسألة ولم تعمل بها، عدم العلم يجعلك جاهلا ولا تعلم المسائل الأخرى، فإن عملت بال50 مسألة زادك الله علما. يبقى طالب العلم الفطن العاقل الذكي يخاف معصية الله، لأن بالمعصية ابتداء يصدك عن العلم ويجعلك جاهلا. فانظر سبحان ربي العظيم: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا ببعض لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. العلم كثير جدا، مهما كان الإنسان في حالة شبق عظيم في العلم ورغبة ويحب العلم جدا، إلى أن يتوفاه الله هو ناقص العلم. فقال: ولو عملنا بما ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم. لقلت: فكان فلاح الدنيا والدين وصلاح العباد والبلاد على العالم والمتعلم. لو فهمت هذا لاستقام لك كل الأمور. روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله لا نطيق خلافكم. من نجد دعوة بكم، أنت حر، أعلمتك وأنت مصر على ما أنت فيه من الجهل والضلال والسفه. يا أيها الناس، بلاغ، هذا بلاغ للناس. أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن أتي الأمر من قبل وجهه فقد بين له، خلاص بين لك الحلال وبين الحرام وبين، ومن خالف وحر فوالله لا نطيق خلافكم، كما في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ندخل في كتاب الفقه إن شاء الله.